يعني خلاص ما في أمل ترجع تجاهل الجروح معنى كلامك أشكل أصبح في روح ويعني خلاص ما في أمل ترجع تداوي الجروح معنى كلامك أشكل أصبح في روح يومي دموعي حسرتي بالنسبة لك ما تعني شي أنا في عينك عشرتي ما صرت عندي كسوة شي يومي دموعي حسرتي بالنسبة لك ما تعني شي أنا في عينك عشرتي ما صرت عندي كسوة شي ما تدري وأستعدي أتعبتني وما أستعدي تستحيل إني أقول إنك حبيبي وصاحبي ما تدري وش توسمي أتعبتني وبعصبي صرت أستحيل إني أقول إنك حبيبي وصاحبي وصلت نفسي أنا والحجري يسعى أجمع على حظي أنا اللي رماني بلدك وصلت نفسي لنا والحجيلي أجمع عليك على حظي أنا اللي رماني بلدك تدري الكهور والكبر جهور لا صرت فاقد لك أمر وننتهى عمري معاك ما هي سنة ولا شهر وتدير الدهر وكبر الدهر لا صرت فاقد لك أمر وننتهى عمري معاك ما هي سنة ولا شهر ظلت قلبك حبيبي تبيني قد ما أنا بيك يا للأسف خسرتني قولي أنا سويت فيك ظلت قلبك حبيبي تبيني قد ما أنا بيك يا للأسف خسرتني قولي أنا